شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. من أساليب العقاب، في أساليب 9 للعقاب. أول أسلوب النظرة الحادة، إنك أنت تبص له نظرة حادة. النظرة دي أنت بتحبه، فلما تنظر إليه نظرة حادة يبقى أنت كده بإيه؟ أنت كده بتقول له أنت عملت حاجة غلط، فيبدأ الولد يتكسف منك. يبدأ الولد إيه؟ يتكسف منك، وتبدأ إيه هنا بقى؟ وعاوز اللي بيحبه ما ينظرلوش النظره دي، نظره الابتسامه راحت، يبقى انا بعمل حاجه غلط. يبقى ده نوع من انواع العقاب. في ولد يجي بالنظره، يجي بالنظره خلاص ما يتنهاش، ويعتذر ويتاسف ويتوب. رقم 2 في اساليب العقاب الهمهمه. ده يعني صوت يخرج كده من الحنجره، انك متضايق انك انت هو عمل حاجه غلط. مدح غيره امامه، انك تقول له مثلا ان فلان ده وانت مش اقل منه، ما بيعملش كده، وتقول له الكلام ده، بس ده ما تعملهاش كتير عشان الولد برضو ما يبقاش بينه وبين فلان ده ضغينه. بس انت بتنبهه مش انت اللي تعمل كده، ده انت ما شاء الله احسن من ناس كتير، وفي ناس كتير ما يعملوش العمل اللي انت بتعمله. الاهمال، وده برضو ده عكس الاهتمام. انت بتهتم بيه يجي يلاقيك ايه، بدات في نقطه معينه ومش الوقت كبير، انك تهمله. تهمله ليه؟ طب انت انا عملت لك ايه يا والدي؟ فيعرف انه عمل غلط فيعتذر وما عادش يعمل كده تاني. الحرمان، انك ممكن تحرمه من المصروف او من فسحه، يعني ممكن تحرمه من مصروفه جزاء اللي هو عمل كذا، ضرب اخته الصغيره ومش اول مره، تاني مره، يبقى انت بتحرمه من مصروف او بتحرمه من نزهه، من خروجه معاك في الاسبوع او في الشهر اللي انتم متفقين عليه، انك حرمته من خروج نتيجه ان هو عمل متكرر وما بيسمعش الكلام في العمل ده، ويبقى لازم حرمان. الهجر والخصام، بس ما يزيدش عن 3 ايام عشان اكتر من كده حرام. التهديد، انك انت ايه بقى؟ انك انت تهدده بدون ايه؟ تقول له لو عملت كده تاني انت هتشوف اللي هيحصل لك، لو عملت كده تاني انا مش مسؤول هزعلك مثلا، لو عملت كده تاني لو في اولاد بيجوا بالضرب هتضربك وما تضربوش. بس خلي الضرب دايما كده، خلي الضرب ايه؟ كلمة للاولاد بالذات اللي ما بيجوش الا بالضرب، وده دي مرحلة اخيرة زي ما قلنا، ممكن تاخد قبلها مراحل كتير. شد الودن، والرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة على فكرة فعل ده، واحكي لكم الموقف. يعني بيروي الامام النووي عن عبد الله بن ياسر انه قال بعثتني أمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعنقود من العنب، فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه، قبل ما وصل العنب للرسول عليه الصلاة والسلام أكلت منه، فلما جئت أخذ بأذني، مسك بداني صلى الله عليه وسلم وقال يا غدر يا غدر، يعني إيه؟ ده نوع من أنواع الغدر، أنت خدت منه قبل أن تسلم الأمانة إلي. وأخذ بأذنيه أو بأذن عبد الله بن ياسر صلى الله عليه وسلم بشد الودن. ده برضو ممكن بدون ألم، يعني بدون ما تألمه، بدون ما تأثر عليه تأثير نفسي سيء. آخر حاجة بقى الضرب، والضرب ده بعد استنفاد، وبعد استنفاذ إيه؟ أساليب التربية كلها، حيث أن الضرب يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية جدا مع بعض الأولاد، وقد يصاب الولد بكبت نفسي وأمراض نفسية، يبقى الضرب ده في الآخر خالص. ولكن ليه ضوابط وليه نظام، ضرب للتأديب والتأنيب، مش لل يعني مش للإيجاع والألم. يعني انت ما تضربوش ضرب شديد الولد على إثره يتعرض لتعب جسماني او مرض نفسي وما الى ذلك، الكلام ده ايه؟ غلط وحرام. ايضا الضرب باشياء مش حادة ومش مؤلمة، ضرب بشكل بسيط ايه عشان يبقى فيه نوع من انواع التأديب والتأنيب فقط، ليس الا. طبعا في اولاد ما تجيش بالضرب، ودي لازم نفهم الكلام ده، ان في اولاد او بنات ما تجيش بالضرب تماما، لازم امتنع عن الضرب، لان ده ممكن يأثر على عقليته او نفسيته ويزداد الامر عنده بالعكس واخسر الولد. ففي اولاد ما تجيش بالضرب تماما، خاصة الاولاد لما تكبر بقى يبقى الموضوع الضرب ده يبقى ممنوع، ونبدأ بوسائل التربية في العلاج بأي شكل من الاشكال اللي الرسول عليه الصلاة والسلام علمها لنا او بوسائل التربية الحديثة.